سجدة للجبال في ركعة في صلاة نرجو بها إلها نسعى بها لرضا يا الله يا الله عادل في قضائك يا الله يا الله واسع في عطائك الأرض ندنو سجودا فنعلو وفوق السماء فلا حياة دون رضاك تحلو وتصفو لنا رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال يا الله يا الله يا الله واسع في عطائك نعم سجود وخلي من الرياء يعظم أجرا من رب السماء يخلف نور يشفي صدور يعلي وجود يوما مشور يعلو ويسمو به خير دعائي يعلو ويسمو به خير دعائي يا الله يا الله عادل في قضائك يا الله واسع في عطائك من الأرض ندنو سجودا فنعلو وفوق السماء فلا حياة دون رضاك تحلو وتصفو لنا رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال رضاك عنا يا الله في الدنيا جنة يا الله فاقبل سجود تلك الجبال يا الله يا الله عادل في قضائك يا الله يا الله واسع في عطائك.